هذا المنام وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وحي الايه؟ وحي نوم الانبياء او رؤيا الانبياء وحي، هذا وحي فرآه. وكذلك ايضا اذا رأى الصحابة وقصوا عليه يفسره بما يتناسب وما يليق به. وهذا كما ثبت في عهد من اخر رؤيا المسلم، يعني بشرى هذه ايش؟ يراها المسلم، بشرى المسلم رؤيا يراها او ترى له، فهذا خير عظيم. واما الرؤيا غير الصالحة، رؤيا السيئة، هذه من الشيطان، وهذه من الملك، هذه على يد الملك يريه الله سبحانه وتعالى فيراها فهذه بشرى. وأما الرؤيا التي تحزن صاحبها هذه من الشيطان يريد أن يشوش عليك، ولا تلتفت لها. والمأمور بذلك إذا رأيت ما تكره لا تقصها على أحد، أما هذه تقصها على من تحب، على يعني كما يقال يعني قص رؤياك على واد، على حبيب أو لبيب، أحد أمرين يعني. إذا كان لبيب يعرف تأويلها، وإذا كان حبيب وإن لم يعرف تأويلها لكن يفسرها بما يتناسب معك، لأنه حبيبك والرؤيا لأول معبره كما يقال. فإذا كان غير ذلك فالآجب للمسلم أن لا يخبر أحدا، بل يدخل 3 مرات الجانب الأيسر ويتعوذ من الشيطان ومن شرها. وورد في حديث آخر نصلي فلا تضر، هذه لا تقصها، فإذا قصصتها تضرك. وكثير من الناس يتساهل ويرى ما يذعه أو يحزنه ويبادر يقصها على معبر، ما ينبغي له هذا، هذا خلاف السنة. السنة إذا رأيت ما يخالف إيه أو ما يحزنك لا تقص على أحد، وتعوذ بالله من شرها، فإنها لا ضرر عليك، هذا هو دواؤها. فإذا قصصتها فربما يعني يأتيك سوءها، فلا خير لك فيه.